العطف نوعان، العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. واحد، عطف البيان تعريفه: فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، ما يوافق فيه متبوعه. فأولينه من وفاق الأولين، من وفاق الأول النعت ولي. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. شروط إعراب عطف البيان بدلا: وصالحا لبدلية يرى، في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. اثنين، عطف النسق تعريفه: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. نوع أحرف العطف: واحد، المشترك لفظا ومعنى. فالعطف مطلقا بواو ثم فا، حتى أما أو كفيك صدق ووفا. اثنين، المشترك لفظا فقط: وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو مرؤ لكن طلا. معاني أحرف العطف وأحكامها: واحد، الواو. فاعطف بواو لاحقا أو سابقا، في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني، متبوعه كاصطف هذا وابني. اثنين، الفاء. ثلاثة، ثم. والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. أربعة، حتى. بعضا بحتى عطف على كل، ولا يكون إلا غاية الذي تلا. خمسة، أم. وأم بها عطف إثر همز التسوية، أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تك مما قيدت به خلت. ستة، أو. خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية، بنحو إما ذي وإما النائية. سبعة، لكن. ثمانية، لا. وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا نداء أو أمرا أو إثبتا تلا. تسعة، بل. وبل كلكن بعد مصحبيها، كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. العطف على الضمير المرفوع: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. العطف على الضمير المجرور: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا ما تختص به الفاء والواو، وعطف الفعل على الفعل. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم يتقي. وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. عطف الفعل على الاسم المشبه له في المعنى. وعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. البدل تعرفه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. أقسامه مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلف أو كمعطف ببل. وذا للإضراب أعزو إن قصدا صحب، ودون قصد غلط به سلب. كزره خالدا وقبله اليدا، واعرفه حقه وخذ نبلا مدا. شروط إبدال الظاهر من مضمر ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك ابتهاجك استمالا. الإبدال من اسم مضمن معنى الاستفهام والشرط. وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. جواز إبدال كل من الاسم والفعل والجملة من مثله. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. النداء المنادى البعيد. وللمنادى الناء أو كالنائيا، وأيوا كذا أيا ثم هيا. المنادى القريب. والهمز للدان ووا لمن ندب، أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب. جواز حذف حرف النداء إلا في ثمان مسائل. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادلة. أحكامه واحد ما يجب بناؤه على ما يرفع به المفرد العلم النكرة المقصودة. وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا. وانو انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. اثنين ما يجب نصبه النكرة غير المقصودة المضاف الشبيه بالمضاف، والمفرد المنكور والمضافة، وشبهه انصب عادما خلافا. ثلاثة ما يجوز ضمه وفتحه المنادى المفرد العالم الموصوف بابني بشروط. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. والضم إن لم يلِ الابن علما، أو يلِ الابن علم قد حتما. أربعة ما يجوز ضمه ونصبه المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنويه. واضم أو انصب مضطرارا نونا، مما له استحقاق ضم بينا. جواز نداء ما فيه ألف أربع صور فقط. وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. والأكثر اللهم بالتعويض، وشذي اللهم في قريضي. فصل أحكام تابع المنادى. واحد ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى. تابع ذي الضم المضاف دون الألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. اثنين ما يجوز رفعه ونصبه. وما سواه انصب أو ارفع واجعلا كمستقل نسقا وبدلا. وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. ثلاثة ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى. وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد. وجوه الإعراب في الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. أربعة ما يعطى تابعا ما يستحقه لو كان منادى مستقلا. في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. حكم المنادى الصحيح فيه خمس لغات. واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبد عبد عبد عبديا. جواز الفتح والكسر في النداء بابن أمي ابن عمي. وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر. النداء بأبي وأمي. وفي النداء أبت أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليت عوض. أسماء لازمت النداء. فلو لؤمان نومان. وافلو بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واطردا. ما ينقاس فيه فعالي لسب الأنثى. في سب الأنثى وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي. استعمال فعلوا في سب الذكور. وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس وجر في الشعر فلو. الاستغاثة جر المستغاث بلام مفتوحة. إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. حكم المستغاث المعطوف على مستغاث آخر. وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. تعويض المستغاث المحذوف لامه بألف في آخره ونداء المتعجب منه. ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة حكم المنادى المندوب وشروطه. ما للمنادى اجعل لمندب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ما يحذف لألف الندبة. ومنتهى المندب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف. كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. الغالب أن يختم المندوب بالألف. وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد. ندبة المضاف إلى ياء المتكلم. وقائل وعبد يا وعبد من في النداء الياء ذا سكون أبدا. الترخيم تعريفه: ترخيما احذف أخر المنادى كيا سعاف من دعا سعادا. ترخيم الاسم المنتهي بتاء التانيث مطلقا. وجوز له مطلقا في كل ما أنث بالهوى الذي قد رخما. شروط ترخيم المجرد من تاء التانيث: بحذفها وفره بعد واحظ لا ترخيم ما من هذه الها قد خلا. إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسند متم. شروط حذف الآخر وما قبله للترخيم: ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا. أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. ترخيم ذي الإضافة وذي الإسناد: والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل. في المرخم لغتان: واحد لغة من ينتظر، وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه ألف. اثنين لغة من لا ينتظر، واجعله إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثني بيا. ما يجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف. والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. جواز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط: ولاضطرار رخموا دون ندا، ما للندا يصلح نحو أحمد. الاختصاص ما يفارق فيه الاختصاص المنادى. الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتى بإثر ارجونيا. وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. التحذير والإغراء: التحذير وجوب إضمار الناصب بالاسم المحذر بإيا. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. وجوب الإضمار مع العطف أو التكرار إذا كان التحذير بغير إيا. ودون عطف ذلك ينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزم. إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. شواذ مجيء إيا في التحذير لمتكلم أو لغائب. وشذ إياي وإيه أشذ، وعن سبيل القصد من قسا ثبذ. الإغراء تعريفه وحكمه: وكمحذر بلا يجعل مغرا به في كل ما قد فصل. أسماء الأفعال والأصوات: واحد أسماء الأفعال، ما تدل عليه أسماء الأفعال: مناب عن فعل كشتان وصح، هو اسم فعل وكذا أو وهما. وما بمعنى فعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. حقيقة اسم الفعل: والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك. كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان الخفض مصدرين. عمل اسم الفعل: وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما الذي فيه العمل. اسم الفعل ضربان: نكرة ومعرفة. واحكم بتنكير الذي ينون منها وتاريخ سواه بين. اثنين: أسماء الأصوات تعريفها أنواعها وجوب بناء أسماء الأفعال والأصوات. وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجد حكاية كقب والزم بنا النوعين فهو قد وجب. نون التوكيد لتوكيد الفعل نونان الخفيفة والثقيلة. للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدنهما. توكيد الأمر مطلقا وحالات توكيد المضارع الخمسة: يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا أما تاليا، أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعد لا، وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا. حكم آخر الفعل المؤكد: واحد: الصحيح الآخر. اثنين: المعتل الآخر. واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف، فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضم وقسم سويا. أحكام النون الخفيفة: واحد: لا تقع بعد الألف، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. اثنين: لا تؤكد الفعل المسند إلى نون النسوة وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. ثلاثة: تحذف قبل الساكن، واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف. أربعة: تعطى في الوقف حكم التنوين، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ما لا ينصرف معنى الصرف: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الممنوع من الصرف نوعان: ألف ما يمنع لعلة واحدة، ألف التانيث. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. باء ما يمنع لعلتين: واحد: الصفة تمنع الصرف مع الألف والنون الزائدتين، وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. اثنين: وزن الفعل، ووصف أصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاك أشهلا، وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنعى. ثلاثة: العدل، ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثى وأخر، ووزن مثنى وثلاثى كهما من واحد لأربع فليعلما. اثنين، الجمع المتناهي لمفاعل أو مفاعيل. واحد، الصحيح: وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. اثنين، المعتل: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجر نجره كساري. الخلاف في سراويل: وهل سراويل بهذا الجمع شابه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. اثنين، العلمية تمنع الصرف مع: واحد، التركيب: ولعل ممنع صرفه مركبا تركيب مزج النحو معدي يكربا. اثنين، زيادة الألف والنون: كذاك حاوزا إيدي فعلانا كغطفانا وكأصبيهانا. ثلاثة، التانيث: كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق. أربعة، العجمة: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. خمسة، وزن الفعل: كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. ستة، ألف الإلحاق المقصورة: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحق فليس ينصرف. سبعة، العدل: ولعلما من صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلا. والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. لغات العرب فيما كان على وزن فعالي علما مؤنثا: وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثرا. حكم الاسم المنقوص المستحق لمنع الصرف: وما يكون منه منقصا ففي إعرابه نهج جواز يقتفي. أسباب صرف ما لا ينصرف: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصرف قد لا ينصرف. إعراب الفعل: رافع المضارع: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. نواصب المضارع: لن، كي، أن. وابلا انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. إذن ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذا من بعد عطف وقعا أن الناصبة المظهرة والمضمرة وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا مواضع نصب المضارع بأن المضمرة وجوبا واحد بعد أو كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أوي ألا أنخفي نين بعد حتى وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبلا ثلاثة بعد فالسببية وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب أربعة بعد واو المعية والواو كالفاء إن تفد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزاء عدم جواز الجزم في النفي وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد عدم جواز الجزم عند سقوط الفاء بعد النفي إلا بشرط وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع جزم فعل الأمر والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا نصب جواب الفعل المقترن بالفاء بعد الرجاء والتمني والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب جواز نصب المضارع بأن المضمرة إذا عطف على اسم خالص وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف شواذ نصب المضارع بأن المضمرة في غير المواضع المذكورة وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى عوامل الجزم الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين واحد ما يجزم فعلا واحدا بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما اثنين ما يجزم فعلين واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أن وحرق إذما كإن وباقي الأدوات اسما الأحوال الأربعة لفعلي الشرط فعلين يقتضيان شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين جواز رفع الجواب إذا كان الشرط فعلا ماضيا وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن حالات وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل إغناء إذا الفجائية عن الفاء وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة حكم الفعل المضارع الواقع بعد جواب الشرط المقترن بالفاء أو الواو والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن حكم الفعل المضارع إذا توسط بين فعل الشرط وجوابه المقترن بالفاء أو الواو. وجزم أو نصب لفعل اثرفا أو واو إن بالجملتين اكتنفا. جواز حذف جواب الشرط. والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. إذا اجتمع الشرط والقسم كفى ذكر جواب أحدهما. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. فصل. لو الشرطية. لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. اختصاصها بالفعل. وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن. لو الامتناعية. وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لن يفي كفا. أما ولولا ولوما. أما تقوم مقام أداة الشرط وفعله. أما كمهما يك من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ولفا. وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. لولا لوما. واحد تختصان بالاسم. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. اثنين تختصان بالفعل. وبهما التحضض مز وهلا ألا ألا وأوليا هل فعلا. جواز وقوع الاسم بعد لولا لوما هلا ألا ألا معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. الإخبار بالذي والألف واللام. الإخبار بالاسم الموصول الذي. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة. نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فذر المأخذا. ضرورة مطابقة الموصول لاسم المخبر عنه. وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي أربعة شروط. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما. كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا. الإخبار بالألف واللام شروطه. وأخبروهنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما. إن صح صوغ صلة منه لألك صوغ واق من وقله البطل. حالات الوصف الواقع صلة لأل. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. العدد. العدد المضاف واحد إلى جملة. ثلاثة بالتي كل العشرة في عد ما أحده مذكرة. في الضد جرد والمميز اجرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر اثنين إلى مفرد ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف العدد المركب وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما بناء الأعداد المركبة على الفتح باستثناء أثنى إثنتا وأول عشرة اثنتي وعشرا اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا واليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف تمييز ألفاظ العقود وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا تمييز العدد المركب وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما جواز إضافة الأعداد المركبة إلى غير مميزها ما عدا اثني عشر وحكمها وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب صوغ العدد المفرد على وزن فاعل وصوم اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء إضافة العدد المصوغ على فاعل إلى واحد العدد المشتق منه بمعنى بعض وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني اثنين العدد الذي تحته بمعنى صار وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما لإضافة الأعداد المركبة إحدى عشر تسعة عشر على معنى بعض ثلاثة أوجه وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغنى بحادي عشر ونحوه وقبل عشرين اذكرا صوغ اسم الفاعل من ألفاظ العقود وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا كم الاستفهامية وتمييزها ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجزاء تجره من مضمراء وليت كم حرف جر مضارا كم الخبرية وتمييزها واستعملا مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة كأي كذا الخبريتان ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صلم تصب الحكاية السؤال عن النكرة بأي احكي بأي ما لمنكر سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل السؤال عن النكرة بمن ألف عند الوقف ووقف نحكي ما لمنكر بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنين بعد لي الفاني بابنين وسكن تعدلين. وقل لمن قال أتت بنت منة والنون قبلة المثنى مسكنة. والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف. وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. باء عند الوصل. وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منونا في نظم عرف. السؤال عن العلم بمن. والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. التأنيث. علامة التأنيث وتقدير التاء. علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء كالكتف. ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. الأوزان التي لا تلحقها التاء الفارقة. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا. كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التتمتنع. ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التتمتنع. أوزان ألفي التأنيث. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. واحد المقصورة. والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أرب والطولى. ومرطى ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبا. وكحبار سمها سبطرا ذكر وحث ثي مع الكفارا. كذاك خليط مع الشقارا واعزل غير هذه استندارا. اثنين الممدودة. لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء. ثم فعال فعل لا فاعولا وفاعل فعليا مفعولا. ومطلق العين فعالاء وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف. فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر. كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. الممدود القياسي. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف. كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأ. المقصور والممدود السماعي. والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذا. قصر الممدود ومد المقصور. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. تثنية الاسم المقصور. آخر مقصور تثن اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا. كذا الذي لي أصله نحو الفتى والجامد الذي أميلا كمتى في غير ذا تقلب واوا الألف وأولها مكان قبل قد أولف تثنية الاسم الممدود وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر جمعهما واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية والتاء ذي التألزمن تنحيا متى تحرك عين المفرد عند جمعه جمع المؤنث السالم وبما تحرك والسالم العين الثلاث اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة ونادر أو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى جمع التكسير جموع التكسير ثلاثة أقسام واحد جموع القلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة اثنين جموع الكثرة وبعض ذي بكثرة وضعن يفيك أرجل والعكس جاك الصوفي أوزان جموع الكثرة أفعل لفعل اسما صح عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنث وعد الأحرف أفعال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان أفعلة في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم الطرد والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضيف أو إعلال فعل فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدرى فعل وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد فعل ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف فعل ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل فعلة في نحو رام ذو اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمل فعلا فعل لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم فعلا لفعل اسما صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلل فعل، وفعل لفاعل وفاعله وصف نحو عادل وعادلة فعال، ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعل لا من ندرا فعال، فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه اليمنهما، وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، ومثل فعل يتى وفعل مع فعل فاقبلي، وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثييه أو على فعلانا، ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي فعول، وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا، كذاك يطرد فعلان، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثييه أو على فعلانا، ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي فعول، وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا، كذاك يطرد فعلان، في فعل اسم المطلق الفا وفعل له وللفعال فعلا حصل، وشاع في حوت وقاع مع ما ظهاهما وقل في غيرهما فعلان، وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل فعلا، ولكريم وبخيل فعلا، كذا لما ظهاهما قد جعلا أفعلا، وناب عنه أفعلاء في المعلما ومضعف وغير ذاك قل. صيغ منتهى الجموع. فواعل، فواعل لفواعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي، وحائض وصاهل وفاعلة، وشذ في الفارس مع ما مثلا فعائل، وبفعائل اجمعا فعاله، وشبهه ذاتاء أو مزالة فعالي فعالا، وبالفعال وبالفعال جمع صحراء والعذراء والقست باعا فعالي، واجعل فعالي لغيري ذي نسب، جدد كالكرسي تتبع العرب فعالل، وبفعال وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقا من غير ما مضى ومن خماسي، جرد الآخرا في بالقياس، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد فعاليل، وزائد العاد الرباع احذفهما لم يك لينا إثره الذ ختما ما يحذف من الزيادة عند الجمع، والسين والت منك مستدع أزل إذ ببنى الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز ولي مثله إن سبقا والياء على الواو احذف إن جمعت ماك يحزبون فهو حكم حتما وخيروا في زائد سرندا وكل ما ضاهه كالعلندا. التصغير تصغير الاسم الثلاثي فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذ في قدا. تصغير الاسم الرباعي فعيعل مع فعيعل لما فاق كجعل درهم دريهما. تصغير جمع التكسير وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. جواز التعويض بياء ساكنة قبل الآخر وجائز تعوض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حدث مما لا يقاس عليه وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما. فتح ما بعد ياء التصغير إن لم يكن حرف إعراب لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق ما لا يعتد به في التصغير. وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزافرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. تصغير ما كانت ألف تأنيثه المقصورة خامسة فصاعدا وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فدر والحبير. تصغير ما كان ثاني حروفه من حروف اللين واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما للتصغير علم والألف الثاني المزيد يجعل ووا كذا ما الأصل فيه يجهل. تصغير المنقوص وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما. تصغير الترخيم ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى. تصغير الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث واختم بت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بت يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. تصغير المبنيات شواذا وصغروا شذوذا التي وذا مع الفروع منها تاوتي. النسب كيفية النسب يا أنك يا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب ما يجب حذفه للنسب واحد الياء مشددة التاء الألف. ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لتثبتا. اثنين ألف التأنيث المقصورة بشروط. وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن. ثلاثة ألف الإلحاق المقصورة بشروط والنسب إلى المنقوص. لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى. والألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقص خامسا عزل. والحذف في اليا رابعا الأحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. وأولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل. حكم الياء المشددة المسبوقة. ألف بأكثر من حرفين. وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي. باء بحرف واحد. ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب. أربعة حذف علامة التثنية وجمع التصحيح. وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. خمسة حذف الياء المكسورة ويبقى الساكنة. وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف. النسب إلى فعيلة وفعيلة. ألف الصحيح العين. وفاعلي في فعيلة التزم وفاعلي في فعيلة حتم. باء المعتل اللام. وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التأوليا. جيم المعتل العين أو المضاعف. وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة. حكم همزة المدود. وهمز ذي مد ينال في النسب مكان في تثنية له انتسب. النسب والاسم المركب. ألف المركب تركيب جملة أو مزج. وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما. باء المركب تركيب إضافة. إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب. فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل. النسب إلى محذوف اللام. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده ألف. في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفيا. النسب إلى أخت وبنت. وبأخ أختا وبابن بنتا. ألحق ويونس أبا حذفتا. النسب إلى اسم ثنائي لا ثالث له. وضاعف الثانية من ثنائي الثانيه ذو لين كلا ولائي. النسب إلى اسم محذوف الفاء. وإن يكن كاشية ما الفعد فجبره وفتح عينه التزم. النسب إلى الكلمة الدالة على معنى الجمع. والواحد اذكر ناسيا للجمع لم يشابه وحدا بالوضع. حالات الاستغناء عن ياء النسب. ومع فاعل وفعال فعل في نسب الأغنى عن الياء فقبل. ما يجيء من شواذ النسب سماعي لا يقاس عليه، وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. الوقف، الوقف على الاسم المنون المنصوب والمجرور والمرفوع، تنوينا إثر فتح اجعل ألفا، وقفا وتل وغير فتح احذفا. الوقف على هاء الضمير، واحذف لوقف في سوى اضطرار صيلة غير الفتح في الإضمار. تشبيه إذن بالمنصوب المنون، وأشبهت إذن منونا نصب، فألفا في الوقف نونها قلب. الوقف على المنقوص المنون وغير المنون، وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أو لم ثبوت فالما. وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر اللزوم رد ليكتفي. الوقف على المتحرك غير تاء التأنيث، وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رأم التحرك، أو اشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا. محركا وحركات ينقل لساكن تحريكه لن يحضلا. شروط الوقف بنقل الحركة، ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا. والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. الوقف على ما آخره تاء تأنيث، في الوقف تاء تأنيث الاسم هجعل إن لم يكن بساكن صح وصل. وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاه، وغير ذين بالعكس التما. الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره. ألف جوازا، وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل. باء وجوبا، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراع ما رعوا. وجوب حذف ألف ماء الاستفهامية المجرورة. ألف جواز الوقف إن جرت بحرف، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. باء وجوب الوقف إن جرت باسم، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى. جواز الوقف بهاء السكت على كل متحرك حركة بناء لازمة وشواذ غير ذلك. ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما. ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ وفي المدام استحسنا. إعطاء الوصل حكم الوقف في الشعر خاصة. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. الإمالة، إمالة الألف المتطرفة. الألف المبدل من ياء في طرف، أمل كذا الواقع منه ليخلف. دون مزيد أو شذوذ ولما تليه التأنيث ملها عدما. إمالة الألف الواقعة بدلا من عين فعل. وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلتك ماضي خفود. إمالة الألف الواقعة بعد الياء. كذاك تالي الياء والفصل تفر بحرف أو معها كجيبها أدر. حكم إمالة الألف إذا جاءت مع حرف مكسور. كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي. كسرا وفصل الها كلا فصل يعد فدرها معك من يمله لم يصد. حروف الاستعلاء المانعة للإمالة بشروط. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل. كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن أثر الكسر كالمطواع مر. حكم الراء المكسورة إذا اجتمعت مع حرف استعلاء. وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجف. حكم من فصل بسبب الإمالة أو بسبب المنع. ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل. إمالة الألف الخالية من سبب الإمالة. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. إمالة المبنيات سماعا ما عدا هاء نا فقياسا مضطردا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. إمالة الفتحة قبل الراء المكسورة. والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر مل تكفى الخلف. إمالة ما وليه هاء التأنيث. كذا الذي تليه هاء التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. التصريف ما يقبل التصريف. حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حري. وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى مغيرا. الاسم قسمان مجرد ومزيد. ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا. أوزان الاسم الثلاثي المجرد. وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكن ثانيه تعم. وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. أوزان الفعل. واحد الثلاثي المجرد. وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. اثنين الرباعي المجرد. ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. أوزان الاسم الرباعي المجرد. لاسم مجرد رباع فعلل. وفعلل وفعلل وفعلل. أوزان الاسم الخماسي المجرد. ومع فعل فعل وإن علا فمع فعلل حوى فعللا. كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص انتما. ما تعرف به الأصول من الزوائد. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت دي. كيفية الوزن الميزان الصرفي. بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي. وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل. حكم ما تكررت فاؤه وعينه. سم سم. واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف فيك لملم. أحرف الزيادة وشروطها: الألف فألف أكثر من الأصلين، صاحب زائد بغير مين. الياء والواو. ولي كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع. الهمزة والميم. وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق. الهمزة آخرة. كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. النون. والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. التاء. والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. الهاء. والهاء وقفا كلمه ولم تره. واللام في الإشارة المشتهرة. ما قام على زيادته حجة بينة. وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. فصل في زيادة همزة الوصل. تعريف همزة الوصل: للوصل همز سابق لا يثبت إلا الذي ابتدي به كاستثبت. مواضعها: واحد في الأفعال خماسي وسداسي الماضي وأمره ومصدره وأمر الثلاثي. وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا. والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامضي وانفذا. اثنين في الأسماء عددها عشرة: وفي اسم نست ابن ابن من سمع. واثنين وامرئ وتأنيث تبع. ثلاثة في الحروف مع ال: وأيمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الإبدال. حروف الإبدال: إبدال الهمزة. ألف من كل واو وياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة. أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا. اثنين من كل واو وياء وقعتا عينا لاسم الفاعل. آخرا إثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في. ثلاثة مما كان مدا على وزن مفاعل. والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. أربعة إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين. كذا كثان لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا. إبدال الهمزة ياء. وافتح ورد الهمز يا في مععل لاما وفي مثله راوة جعل. واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبهه ووفي الأشد. حكم اجتماع همزتين معا. ومدا أبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن. يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب. بالكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم. فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانه أم. حالات وجوب إبدال الألف والواو ومصدر المعتليان: ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذفعلا. في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلن ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول حكم ما سكنت عينه من الثلاثي أو أعلت وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أو لك الحيل إبدال الواو يأن والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب وجوب إبدال الحرف بما يناسبه من حركات إذا كانت الكلمة مفردة إبدال واو بدا ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف وجوب إبدال الحركة إذا كانت جمعا ويكسر المضمم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما مواضع إبدال الياء المتحركة بعد الضمة واوا وواوا إثر الضم رد اليمة ألفي لام فعل أو من قبل تاء كتائبان من رما كمقدرة كذا إذا كسبعان صيرة حكم الياء المضموم ما قبلها الواقعة عينا لصفة على وزن فعلا وإن تكن عينا لفعلا وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى فصل إبدال الياء الواقعة لاما لفعلا واوا من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاذ البدل إبدال الواو الواقعة لاما لفعلا ياء بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى فصل حكم اجتماع الواو والياء في كلمة واحدة إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فيا أن الواو اقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسما وجوب إبدال الواو والياء المفتوح ما قبلهما ألفا من ياء أو واو بتحريك أصل ألفا أبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد أولف حكم ما كان اسم فاعله على وزن أفعل فصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا حكم ما كان وزنه افتعل بمعنى تفاعل وعينه واوا وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل حكم اجتماع حرفي علة في كلمة واحدة وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق حكم ما كانت عينه واوا أو ياء متحركة مفتوح ما قبلها في آخرها زيادة وعين ما آخره قد زد ما يخص الاسم واجب أن يسلما حكم النون الساكنة التي يأتي بعدها حرف باء اتصالا أو انفصالا وقبل باء اقلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بت بذا فصل الإعلال والتصحيح شروط نقل حركة الفعل المعتل بالواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلها لساكن صح قل التحرك من ذلين آت عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهو بلا من عللا. حكم الإعلال بالنقل للاسم المشابه للفعل المضارع. ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاه مضارعا وفيه واسم. ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال. أزل ذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. حكم ما كان على وزن مفعول. ألف المعتل العين. وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن. نحو مبيع ومصون وندر. تصحيح ذي الواو وفي ذي اليشتار. باء المعتل اللام. وصحح المفعول من نحو عدا وأعللي إن لم تتحر لجودا. حكم ما كان على وزن فعول الواوي اللام. كذا كذو وجهين جا الفعول من ذي الواو لا مجمع أو فرد يعن. حكم ما كان جمعه على وزن فعل الواوي العين. وشاع نحو نيا من في نومي ونحو نيا من شذوذه نمي. فصل إبدال حرف اللين تان. ذو اللين فتا في افتعال نبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا. إبدال تاء الافتعال طاء أو دالا. طاء تاء افتعال الرد إثر مطبقي في الدان وازداد والذكر دلم بقي. فصل باب الحذف. واحد وجوب حذف فاء الكلمة إذا كانت واوا في الأمر والمضارع والمصدر. فأمر أو مضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذك الطرد. اثنين وجوب حذف همزة أفعل في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. ثلاثة وأربعة. حكم الفعل الماضي المضاعف المكسور العين المسند إلى تاء الضمير أو نونه. وحكم المضارع المضاعف وكذا الأمر إذا اتصل بنون النسوة. ظلت وظلت في ظللت استعملا. وقرن في قررن وقرن نقلا. الإدغام أقسامه. واحد وجوب الإدغام. أول مثلين محركين في كلمة أدغم لك مثلي صففي. اثنين وجوب الإظهار. وذلل وكلل ولببي. ولك جسس ولك خص أبي. ولك هيلل وشذ في ألي. ونحوه فك بنقل فقبل. ثلاثة جواز الوجهين. وحي يفكك وأدغم دون حذر. كذاك نحو تتجلى واستتر. جواز حذف تاء مبتدئ بتاءين. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. حالات وجوب فك الإدغام وحالات جوازه. وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبهه الجزم تخير قفي. وجوب فك فعل التعجب ووجوب إدغام هلما. وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. الخاتمة. وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل. أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة.